بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم إنهم صالوا النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

إن